بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم يقدم مجموعة شرح الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله. الدرس 92. رحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. انتهينا في الدرس السابق من تقدمة لموضوع البيان والإجمال، وهو موضوع الفصل الخامس من الكتاب الثالث، وهو كتاب الأدلة. وذكرنا فيه بعض معان وملامح ونكات يعني مبثوثة فيما كتب الشاطبي بعضها، وبعضها يعني استلهاما من ما جاء في كتب الغير عن هذا الموضوع، وبعضها تأملا في هذا الأمر. ونبدأ في هذه المرة إن شاء الله في الحديث عن المسائل المذكورة في الموافقات. ففي المسألة الأولى يقرر أن البيان كان بالقول والفعل والتقرير، وهذا طبعا أمر معروف. فكان صلى الله عليه وسلم يبين بقوله، فتلك كما قال فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، وقال عائشة حين سألته عن قوله سبحانه وتعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا إنما ذلك العرض، وآية المنافق ثلاث وإنما عنيت بذلك كذا وكذا، وهو طبعا لا يحصى كثرة كما يقول، لأنه هو الذي يشكل حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية كل ما قال. وهناك مسألة في مباحث السنة في موضوع حجية السنة عن الكلام الذي يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب التشريع والذي يأتي منه في باب الأعمال الدنيا أو النصح العام وما يأتي في أمور خاصة، وهذه التفرقة يبحث فيها في موضوع حجية السنة ورسول الله. لكن هنا طبعا نحن نتحدث في الأمور التي في أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم التي وما في ينطبق عليها وما ينطق عن الهوى، إنما هو وحي إن هو إلا وحي يوحى. فهذا ما نتحدث عنه. وكان صلى الله عليه وسلم كذلك يبين بفعله، ألا أخبرته أني أفعل ذلك، وفي فعله في قوله خذوا عني مساء منسككم وصلوا كما رأيتموني أصلي، وحين كان يتطهر للصلاة يتوضأ للصلاة، وكل هذه الأمور هذا من البيان بالفعل. ثم البيان بالتقرير، والبيان بالتقرير معناه أنه كان أن الأمر قد حدث أمامه صلى الله عليه وسلم ولم ينكر على فعله مع القدرة على الإنكار. طبعا هذا البيان بالإقرار يبين بشكل مجمل في درجتي الطلب، مطلوب وغير مطلوب، لكن لا يفرق بين عند الفقهاء عند الأصولين لا يفرق بين الندب والوجوب وبين الإكراه والتحريم في الكراهة والتحريم في الأحكام، لأنه صلى الله عليه وسلم طبعا لا يسكت على حرام ولا يسكت على مكروه على ولا يترك واجب يضيع أو يفوت، لكن إذا أقر الأمر فيبين هذا أنه أنه مباح أو أنه مندوب أو قد يكون مكروها، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أقره لوضع خاص بهذا. وقد في بعض الأحيان يظهر فيه عند الرسول صلى الله عليه وسلم استياء أو شيء، ولكن الإقرار يرفع التحريم، لا يمكن أن يقر باطل أو يقر حرام. ينتقل الشاطبي من هذا المعنى، هذا المعنى معروف اللي هو القول والفعل والتقرير، ينتقل منه من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مرتبة العالم. فالعالم كذلك وارث للنبي، فالبيان في حقه لابد منه من حيث هو عالم، من حيث. وهذه الكلمة هم نتحدث عنها بعد ذلك، كلمة من حيث هو عالم. والدليل على ذلك أمران: ما ثبت من كون العلماء ورث الأنبياء، وهو معنى صحيح ثابت، لأنه يقوم مقام الرسول صلى الله عليه وسلم ويقف مقامه في خطبة الجمعة، في بيان أحكام الشرع، في توجيه الناس وإرشادهم وهدايتهم إلى الحق، فهو وارث للأنبياء في هذا الموضوع، لأنه كما قلنا أن البيان هو الأصل المقصود من نزول، من إرسال الرسل وإنزال الكتب، وإنزال الكتب وإرسال الرسل. وكذلك ما جاء في ما توجه في القرآن إلى العلماء: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البيات والهدى من بعد ما تبين لهم الحق، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. ورسول صلى الله عليه وسلم: ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وقال: لا حسد إلا في اثنتين. ومن أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل. وهذا طبعا يقوي من معنى أهمية العلم، وبالتالي أهمية حامل هذا العلم. فإذا كان العلم هام وحامل العلم هو من يبينه، فأوضح ذلك أنه أن بيان هذا العلم واجب على العالم، وهو واجب عيني على القادر عليه بشكل كلي عام. لكن في بعض المسائل قد يكون واجب كفائي أو جزئي، بمعنى أنه إذا تمكن الحضور أو تمكنت مجموعة أو تمكن فرد من أن يعرف الحكم عن طريق غير هذا العالم، ارتفع الوجوب عن العالم، إلا إن كان يعلم أنه لن يصل إليه بالطريقة الصحيحة أو كذا. فهنا هذا تفصيل آخر قد نعرض له في كتاب الاجتهاد والتقليد، إن والمفتي والمستفتي إن وصلنا إليه، ربنا أراد أن نصل إن شاء الله. والمسألة الثالثة: أن البيان إذا كان البيان يتأتى بالقول والفعل، فلابد أن يحصل ذلك بالنسبة إلى العالم. أنه إذا كان البيان كان بالقول والفعل في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ذلك بالنسبة للعالم كذلك، يتحقق بالقول وبالفعل. ولذلك هنا تأتي نقطة الهامة في المسألة الرابعة، اللي هي وهي هل يا ترى، رد على سؤال معلوم في الشرع كذلك، وهو: هل يا ترى مرتبة القول في البيان كمرتبة الفعل أم أقوى أم أقل؟ وما يدور في أذهان الكثير هو أن مرتبة القول أبلغ من مرتبة الفعل، وفي الحقيقة أن هذا غير صحيح، لكن القول والفعل مستويان، لأن هذا يختص بأمر وذاك يختص بأمر. والشاطبي هنا بيانها بطريقة جميلة. فالفعل القول يختص بتعميم الحكم أو تقييدي أو إطلاقي أو بيانه بعد إجمال، فهذا ما يختص بأهمية القول. أما الفعل فيختص ببيان الكيفيات والهيئات المخصوصة، يعني بمعنى أنه كما ذكر لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فقال الصلاة تكون عن طريق أن تقف كذا وتعمل كذا، سيكون هناك مجال للمراجعات ومجال للتفسيرات ومجال لأقوال، وحين التطبيق يختلف التطبيق نتيجة القول، لكن حين فعل ثبت هذا القول، فجاء القول وأقيم الصلاة، وجاء فعل صلى الله عليه وسلم، فالقول والفعل هنا يكملان بعضهم البعض، كذلك في الزكاة وكذلك في الحج. فهناك أشياء القول فالأشياء فالقول لا يقال أن القول أبلغ بإطلاق ولا العمل أبلغ بإطلاق، وإنما لكل منهما مجال خاص به يكون فيه هو الذي يبين على أكمل وجه، سواء قولا أو فعلا. ولذلك يقول وهبه عليه الصلاة والسلام زاد بالوحي الخاص أمورا لا تدرك من النص على الخصوص، لأن في بعض الأحيان يزيد على النص أمور هو في صلى الله عليه وسلم تأتيه بوحي فتكون في كيف في فعلها، لم ينافها بل يقبلها، يعني النص لا ينافيها أو ينافيها لكن النص يقبلها فبينها. ولو تركنا والنص لما حصل لنا منه كل ذلك، بل أمر أقل منه. وكذا تجد الفعل مع القول أبدا، بل يبعد في العادة أن يوجد قول لم يوجد لمعناه المركب نظير في الأفعال المعتادة المحسوسة، بحيث إذا فعل الفعل على مقتضى ما فهم من القول كان المقصود من غير زيادة ونقصان ولا إخلال. يعني نادر لما تجد أقوال بتجد أنها إذا فعلت إذا قرأت وإذا فعلت بتجدها متطابقة بالكامل. فهذا هذا هذا هو المعنى، أن الفعل مطلوب وأن القول مطلوب وأنهما مستويان. والقول ويقول أن القول بيان للعموم والخصوص في الأحوال والأزمان والأشخاص، لأن هذا لا يتأتى بالفعل يتأتى بالقول، فإن القول ذو صيغ تقتضي هذه الأمور ومكان نحوها بخلاف الفعل، فإنه مقصور على فاعله وعلى زمانه وعلى حالته. فلو تركنا والفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لم يحصل لنا منه غير العلم بأنه فعله في هذا الوقت المعين وعلى هذه الحالة المعينة، فيبقى علينا النظر هل ينسحب طلب هذا الفعل في كل حالة أو في هذه الحالة، أو يختص بهذا الزمان أو في كل الزمان، أو يختص به وحده أو يكون حكم أمته حكم لأمته. فهذا لا تأتى إلا بالقول، فهنا يأتي أهمية هذا وذاك. ولذلك كان التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في غاية الأهمية، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سواء كان بقوله أو بفعله صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا ثبت لم يصح إطلاق القول بالترجيح بين البيانين، بل يقال أيهما أبلغ في البناء، فلا يقال أيهما أبلغ في البيان القول أم الفعل، إذ لا يصدقان على محل واحد. فإذا اتفق القول مع الفعل كان ذلك أبلغ البيان، كان ذلك أبلغ البيان. أما إذا كان هناك اختلاف فينظر فيه إن كان من باب ما إضافة رسول الله صلى الله عليه وسلم نتيجة وحي زائد ثبت في أحاديث أخرى، أو ثبت عن فعله صلى الله عليه وسلم كما رواه عنه الصحابة في الصحيح وهكذا. فإذا وقع القول يقول إذا وقع القول بيانا فالفعل شاهد له ومصدق أو مخصص أو مقيد وبالجملة عاضد للقول كما ذكرنا ورافع لاحتمالات فيه، لأن القول دائما فيه احتمالات، دائما بتكون في القول احتمالات. هناك 10 أوجه ذكرت في الأصول يعترض بها على النص، وإن كانت يعني مردود على بعضها، وفي البعض لا يقبل بهذا، لكن هي موجودة يعني. ورفع الاحتمالات فيه تعترض في وجه الفهم، وإذا كان موافقا غير مناقض ومكذب له أو موقع فيه ريبة أو شبهة أو توقفا إذا كان على خلاف ذلك. فمثلا العالم إذا أخبر عن إجابة العبادة الفلانية، فعند رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر غير موجود، لأن كان فعل رسول الله مطابق لقوله على التمام، وأي فعل فيه زيادة فهو من الأفعال التي إذا كان في الأمور عبادية فهو من الأفعال التي تعتبر من الأفعال الشرعية المكملة للعبادة، وإن كان من أفعال العادة فينظر هل هو من الأمور الخاصة به صلى الله عليه وسلم، أو هو من الأمور التي من أمور الدنيا، أو هو من الأمور التي تتعلق بحكم من الأحكام الشرعية بأي درجة من الدرجات. فإذا تعلق بحكم الأحكام الشرعية بأي درجة من درجات الأحكام الشرعية أصبح واجب الأخذ به على درجة حكمه، سواء إباحة أو طلب جازم أو غير جازم بالفعل أو بالترك، 5 أحكام. فنقول العالم هنا إذا أخبر عن إجابة العبادة ثم فعلها ولم يخل بها قوي اعتقاد إجابة وانتهض العمل به عند من سمعه يخبر عنه ورآه يفعله، وإذا أخبر عن تحريمه وتركه طبعا قوي عند متبعه ما أخبر به عنه، بخلاف ما إذا أخبر عن إجابه ثم قعد عن الفعل وأخبر عن تحريمه ثم فعله، فإن نفوس الأتباع لا تطمئن لذلك القول مثل طمأنينتها إذا ثمر وانتهى. وهذا طبعا الكلام واضح لأنه يبين ضرورة أن يكون العالم، وهذا هو في الحقيقة حال العلماء الربانيون المخلصون الذين يفعلون ما يقولون ويقولون ما يفعلون، هذا هو حاله، أن ينطبق القول على الفعل. فلا ترى عالم يتحدث عن أحاديث وجوب إطلاق اللحية ثم هو حليق، هذا طبعا بيقلل من هو ليس بدلالة قطعية على أن اللحية غير واجبة وينزل المستحبة، لأن العالم غير مشرع، ولكن بينظر إليه على أنه قدوة، فقد يستخف بهذا بعض الناس، وقد يكون هو يفعل ذلك نتيجة حساسية في وجهه خاصة أو كذا فيحلقها. يعني ليس بالضرورة هو يعني يبلغ بفعله في هذا الأمر، ولكن الأولى أن يكون الاقتداء بشكل كامل مطابق، وهذا لم يتم إلا في الأنبياء الذي كان العمل مطابق للقول في أفعالهم في الرتبة القصوى من هذا المعنى. ولذلك تجد أن أصحاب الأنبياء أصحاب الحواريون أو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من وفى من أصحاب موسى عليه السلام أو كذا، هؤلاء تجد أنهم كانوا على أكمل أوجه التقوى وأكمل أوجه العمل بالشرع وبالشريعة. لماذا؟ لأنهم رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا عليه من جميع سلام الله وجدوا أنهم يفعلون ما يقولون حذو القذة بالقد كل أمر من هذا، فقوي في قلوبهم الاعتقاد وأصبح هذا جزء من حياتهم يعيشونه ويفعلونه على الدوام، فلذلك كانوا يتلقون الأفعال فيقومون بها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم بها على الفور، وكانوا إذا رأوه يتوقف توقفوا، وإذا رأوه يفعل يفعلوا، حتى أن معروف في الحديث الذي قال فيه كلمة توقف فوقف الصحابي مكانه وهو يسير، يعني إلى هذه الدرجة كان يدخل على الجامع على المسجد يعني، فتوقف فوقف. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يعني آتي، لأن لم يكن المقصود، كان يتحدث في السياق، كان المقصود أنه هذا أمر يعني توقف. إلى هذه الدرجة كانوا يتبعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بالحرف حرفيا. لماذا؟ مما جعلهم يفعلون ذلك هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو القدوة، وهو الذي كان يفعل هذه الأفعال بالضبط. وإذا ترك فإذا ترك وقال أنه يمكن أن تفعله، كانوا هم يرجحون الترك. لماذا؟ لأنهم يرون فيه أمر زائد على أمرا زائدا على مجرد الإباحة، يرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما تركه إلا لأمر فيه، أو ما فعله كان يقول لهم افعلوا كذا. ولذلك الذي أراد أن يصوم الدهر، أو عبد الله بن عمرو لما صام رسول الله قال له لا تفعل، يعني هذه تكليف شديد، وقال كنت أتمنى أخذ بوصية رسول الله. ولكن فهذا لماذا؟ لأنهم كانوا يرون في فعله أمرا زائدا، فيحبون أن يتبعوه. هذا من قوة إيمان الصحابة الذي أتى من مطابقة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمله. فإذا اعترض أحد قال ولكن هذا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم، لكن غير ذلك، ليس غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من البشر من العلماء ليس بمعصوم. يقال في الرد: إن اعتبر هذا الاحتمال في ترك الاقتداء بالفعل فلنعتبره في ترك الاقتداء بالقول، نفس القصة. ففي هذه الحالة يسود الفساد وتنهار الشريعة في الحقيقة، يعني يقع في الرد فساد لا يصلح وخرق لا يرقع، فلا بد أن يجري الفعل مجرى القول. ولهذا تستعظم شرعا زلة العالم، ها يعني زلة العالم كبيرة. لماذا؟ لأنه يقتدى به. فإذا زل وأخطأ وأفتى في غير موضع في بغير ما هو صحيح، أو في مسألة لا يعلم فيها صحة قوله، فإن هذا من أكبر المشاكل والمصائب، لأن يضل بضلال الناس وجحافل الخلق التي تستمع لي، خاصة كلما ازدادت شهرة هذا العالم ومعرفة الناس به وزاد عدد أتباعه، بتزيد يعني قد يثير هذا العجبة في نفسه ويثير ويصبح مشهورا واسما وشيخا فضائيا وكذا وكل هذه الأمور، ولكن في الحقيقة هو بتقع عليه المسؤولية بتتضاعف أضعاف مضاعفة عشرات وآلاف المرات عن العالم الذي يعلم بعض الشيء ويجلس في بيته ويعلم هذا وذاك كلمة هنا كلمة هنا، هذا ليس عليه مسؤولية أخف عليه. والله سبحانه وتعالى يعني هذه رحمة من جهة، ويعني نقص في الخير من جهة أخرى. وإن كان الرحمة في هذا أكثر في الحقيقة، وذلك كان العلماء يتورعون عن الفتوى عن الفتية، يعني كانوا يتورعون وكانوا يقولون لو أنه كان أحب لا أن يأخذها من فلان، أو إذا فاسأل فلان أو كذا. لماذا؟ لأن الزلة هنا كبيرة، الزلة في الفتوى، غير ما نرى الآن من الروبضات من يسارع في الحقيقة في الفتوى وهو لا يعلم شيئا. عندما أقول لا يعلم شيئا هو لا يعلم شيئا يعني، ولكن يفتي، تجد يفتي في أحداث وفي أفعال وفي مشاكل وفي نوازل، ويفتي يقول نفعل كذا ونقول كذا وكذا ونقول كذا، هذا حكم كذا وهذا لا يصح أن يكون كذا، وهذه كلها فتاوى، هذه ليست أراء، هذه فتاوى، خاصة إذا نصب وقيل عنه الشيخ فلان، وخاصة إن قيل عنه الشرعي الفلاني كما التعبير الذي ساد في هذه الأيام، في هذه الأيام أو في المجلس أو رئيس قضاء الفلاني في البلاد التي فيها صراع بين المسلمين وغير المسلمين والكفار. فطبعا هؤلاء بيزداد ضررهم وبيزداد يعني تتكاثر وتتضاعف ذنوبهم. فهذا لابد أن يكون موجود في ذهن المستمع كذلك، في ذهن صاحب العلم أو من وقف موقف صاحب العلم، لكن لابد أن يكون موجود في مخيلة المستفتي كذلك، حتى يكون السؤال منه إلى من يعرف أنه سيأخذ منه الجواب الأقرب للحق، الحق أو الأقرب إلى الحق من غيره. فماذا إذا تعارض القول والفعل من العالم الفلاني أو كذا؟ نتحدث في هذا إن شاء الله ونبينه في المرة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم.